بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة وثاني خلفاء الراشدين، الذي ما رآه شيطان يسلك فجا إلا سلك فجا آخر. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكما يقال سيرة عمر كبحر خضم، إذا أراد الإنسان أن يدخل مثل هذا البحر كما يقال، فإنه إذا غاص فيه أخرج منه اللؤلؤ المكنون والسيرة الطيبة الناصعة التي تدل على فضل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورسوخ قدمه في الإيمان والإسلام. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا أشياء كثيرة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولا زلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن كثير من صفاته وما يتعلق بأفعاله وأقواله وكيف بنيت دولة الإسلام في عهده. شيخ بارك الله فيك، من الأشياء الظاهرة أو الجهود الكبيرة العظيمة التي قام بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، مسألة البداء بالتاريخ الهجري. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن التاريخ لم يكن مدونا ومعمولا به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبي بكر رضي الله عنه. فهنا السؤال يا شيخي بارك الله فيك، كيف طرأت هذه الفكرة في عهد عمر وكيف بدأ بها؟ نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن قضية التاريخ وبدايته وتوثيقه كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك من الأشياء التي تميز بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو وضع التاريخ الهجري. نعم. ويذكر في سببه بأن رجلا أتى بصك إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا به أنه يتقاضى في شعبان، فقال أي شعبان؟ شعبان الماضي أم شعبان الحالي أم شعبان المقبل؟ المقبل. ولذلك جمع عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستشارهم في هذه القضية، واقترح بأن يضع تاريخا للمسلمين. نعم. فأشار بعض الصحابة إلى وضع تاريخ الروم، قالوا نبدأ بتاريخ الروم، فقال الروم يبدأون تاريخهم من ذي القرنين وهو تاريخ بعيد. صحيح. فقال أحدهم نبدأ بتاريخ الفرس، فقال الفرس كلما جاء ملك غير التاريخ. نعم. فهنا تداولوا، فكانت هناك أربع خيارات. الخيار الأول كان أن يبدأ التاريخ منذ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، والخيار الثاني كان قالوا نبدأ التاريخ منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والخيار الثالث قالوا منذ هجرته انتقاله من مكة إلى المدينة. نعم. والخيار الثالث منذ وفاته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لوفاته لم يعجب ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر يبعث على الحزن. صحيح. فتذكر وفاته لا شك أنه أمر فطر القلوب ويبعث على الحزن ويبقي الإنسان دائما في دائرة الألم والحزن. نعم. وأما الخيار الأول وهي قضية ولادته، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، لكنهم لم يعرفوا التاريخ الذي ولد فيه، فهو ولد يوم الاثنين. نعم. لكن بالنسبة للتاريخ ما هو، ففي اختلاف كبير بين مرتضى الصحابة. نعم. في ذلك مرتضى الصحابة يعني. وأما قضية البعثة فكانت أيضا محل نظر، بقي الأمر في مسألة الهجرة. نعم. فكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ارتضوا هذا، يعني غالبيتهم قالوا لعمر رضي الله عنه بأنه نبدأ منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا بدأ عمر رضي الله عنه في وضع التاريخ الهجري منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. المعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع الأول، والتاريخ الهجري من أول محرم. فهنا حقيقة حصل يعني أيضا كلام عند أهل العلم، كيف أنه يبتدئ التاريخ الهجري من محرم والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر متى؟ في ربيع الأول. نعم. فحصل خلاف، ولكن يعني الذي يظهر أنه الصواب بأن المسلمين رأوا هذا الأمر من حيث نية الهجرة، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ نيته الهجرة والتجهيز في نعم من أول محرم. في أول محرم، لأن نعم. بيعة العقبة الثانية كانت في الحج في شهر ذي الحجة، والعزم على الهجرة بدأ من من أول محرم، فجعلوا بداية الهجرة هي من العزم والتصميم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية القمرية. نعم، هو شهر محرم، فبدأت السنة الهجرية من شهر محرم وتنتهي بذي الحجة، فبدأ هذا التاريخ. فكان لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفضل في ربط المسلمين بتاريخ نبيهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم والسلام. وهذا لا شك أنه نوع من الاعتزاز بهذا الدين، الاعتزاز بهذه السيرة العظيمة على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يا شيخ بارك الله فيك يجرني إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التعلق بالتوقيت الهجري. نعم. هذا هو الأصل في التعامل، وهذا من الاعتزاز كما ذكرت. عفنا شيخي، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، والقمر قدرناه منازل لا تعلم عدد السنين والحساب. نعم. شيخي بارك الله فيك، أيضا هناك بعض الأشياء التي أود أن أطرح عليك فيما يتعلق بعلاقة عمر رضي الله عنه بإخوانه من الصحابة. كيف كان يتعامل عمر مع إخوانه من الصحابة؟ كيف كان ينظر إليهم؟ أستطيع أن أختصر علاقة عمر رضي الله تعالى عنه بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم. بأنه كان كالوالد لصغيرهم، وكالابن لكبيره، سبحان الله، وكالأخ لمن هو من أقرانه رضي الله تعالى عنهم الله وأرضاه، بل كان هو أرحم الناس بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف لهم سابقتهم. نعم. فضلهم ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم وعدم سبهم، كان يحتمل شيئا من أذاهم إن حصل منهم شيء من هذا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسير بهم سيرة رضية قائمة على العدل وقائمة على حفظ حقوقهم أجمعين. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يستغني عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طرفة عين، فتجدهم دائما كنفتيه يستشيرهم ويشاورهم. نعم. ويعني لا يقطع بأمر دونهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، حتى من شدة محبته وحرصه عليهم ما كان يأذن لهم بالانتقال من المدينة، وذلك لحاجته إليهم، ويستشيرهم ويأنس بهم ويسمع منهم ما خفي عليه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه صاحب الإيمان العميق وصاحب الاتباع الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من أكثر الناس محبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفينا في الحقيقة أن نعلم كيف أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بادلوه المحبة، حيث إنهم كانوا يقولون لو يعني كان لنا من الأمر شيء لزدنا في عمر عمر من أعمارنا. الله أكبر. يريدون أن يعطوا من أعمارهم لعمر حتى يطول عمره، وذلك لأنهم عاشوا في ظل خلافته عيشة من أجمل أيام حياتهم، قائمة على الاتباع والسنة، وقائمة على أخذ الحق يعني كاملا، وقائمة على العدل، وكانوا بمأمن في الحقيقة في ظل خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه خص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد اهتمام، فكان يتفقد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن أمهات المؤمنين، كان يجزل لهن العطاء، وكان لا يأكل طريفة ولا فاكهة إلا جعل منها نصيبا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ومما يدل على اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعدم نسيانهن. نعم. والغفلة عنهن، ما قالته عائشة رضي الله عنها: كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحضائنا حتى من الرؤوس والأكارع، فما كان يترك شيئا إلا ويرسل إلى به أزواج النبي عليه الصلاة إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا قصة أيضا عجيبة وقعت مع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. لما خرج العطاء أرسل عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش بالذي لها يعني نصيبها، فلما دخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، فقالوا: هذا كله لك. كان الأمر كثيرا، فظنت بأن عمر أرسل لها هذا لتقسمه بين أمهات المؤمنين، فقالوا: لا، هذا كله لك. قالت: سبحان الله، واستترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لبرزة بنت رافع: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة، فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها. فقسمته حتى بقيت تحت الثوب، فقالت برزة: غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت: فلكم ما تحت هذا الثوب. قالت: فكشفنا الثوب فوجدنا 85 درهما. ثم رفعت يديها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عام هذا، فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوق بها. وبالمناسبة يعني نعم. هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنسائه أول كن لحوقا بي أطول كن يدا، أي أكرم كن. أي كان بعض الصحابة يعني يقسن أيديهن أيهن أطول، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن عطاء، فكانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. ولذلك عندما مسألة العناية عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفوق الوصف، فكان خير من يقوم عليهن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حتى في قضايا الحج كنا يستأذنه إذا أردنا الحج، فمرة استأذنه فأبى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يخرجنا إلى الحج، ثم قال سآذن لكن بعد العام، ثم قال وليس هذا من رأيي، فأرسل معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأمرهما بأن يسير أحدهما بين أيديهن والآخر خلفهن ولا يسايرهن أحد، فإذا نزلنا يقول عمر لهم لعثمان ولعبد الرحمن إذا نزلنا فأنزلوهن شعبا ثم كونا على باب الشعب لا يدخلن عليهن أحد، ثم أمرهما إذا طفن بالبيت لا يطف معهن أحد إلا النساء. سبحان وهذا دلالة على محافظة من عمر، حماية عمر لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض النبي عليه نعم الصلاة والسلام، إحاطتهن بهذه الإحاطة حتى لا يلحقن شيء من الأذى. نعم. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيته. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بآل بيته خيرا. صحيح. ولذلك هذه الوصية كانت حاضرة في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه. نعم. اعتنى بهن عناية تفوق الوصف كما ذكرنا، وأيضا كان يعتني بعلي وبأولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه كان شديد الإكرام لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل لدرجة أنه كان يؤثر أولاد علي على أولاده. الله أكبر. حتى طبعا هذا امتداد لسيرة أبي بكر. صحيح. فأبو بكر كان من شدة محبته يقول والله إنكم لأحب إلي من قرابتي. سبحان الله. وهكذا عمر رضي الله عنه سار بهذه السيرة كلها. عفوا شيخ بارك الله فيك، كل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك كان من المحبة والاتفاق ما بين عمر وعلي الشيء الذي يخفى على كثير من الناس. نعم. فلذلك الذي يتأمل في خلافة عمر وفي حياة عمر يجد التعاون بين عمر وبين علي والترابط الوثيق والمحبة والأخوة بينهما، ما في الحقيقة يعني يدعو إلى الاستغراب من جهل كثير من الناس بمثل هذه الحياة ومثل هذه مثل هذا الترابط. ولذلك كان علي المستشار الأول لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في القضايا الدينية وفي القضايا الدنيوية. صحيح. فكان عمر كثيرا ما يستشير عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إن علي رضي الله عنه كان يعني من محبته لعمر كان يشير إليه بأمور غاية في الصواب. فعمر أحيانا كان يريد أن يذهب بنفسه في الجهاد، فكان علي يعترض عليه ويقول أنت إذا ذهبت فحصل لك شيء، عاد الضرر على المسلمين، وأنت إمامنا وأنت ولي أمرنا وأنت كذا وكذا. فكان يشير إليه بأن يجلس في المدينة وأن يذهب المسلمون للقتال. الحسين رضي الله عنه بن علي يقول بأن عمر قال لي ذات يوم أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا، يقول فجئت يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب لم يؤذن له، يقول فرجعت فليقيني بعد، فقال أي بني أو يا بني لم أرك أتيتنا، فقلت جئت وأنت خال بمعاوية، فرأيت ابن عمر رجع فرجعت، فقال أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر. الله أكبر. أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر. يعني فضل الحسين على ولده. نعم. وأيضا يعني مرة من مرات قدم على عمر حلل من اليمن، فكس الناس فراحوا في الحلل وهو بين القبر والمنبر جالس، والناس يأتونه يسلمون عليه ويدعون له، فخرج الحسن والحسين من بيت أمهما فاطمة رضي الله عنها يتخطيان الناس، ليس عليهما من تلك الحلل شيء، وعمر قاطب صار بين عينيه، ثم قال والله ما هنأ لي ما كسوتكم. قالوا يا أمير المؤمنين كسوت رعيتك فأحسنت، قال من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس عليهما من شيء. كبرت عنهما. نعم كبرت عنهما وصغر عنها، يعني كانت حلل كبيرة. نعم. ثم كتب إلى اليمن أن ابعث بحلتين لحسن وحسين وعجل، فبعث إليه بحلتين فكساهما. سبحان الله. هذا عمر رضي الله عنه دائما كان يعني يلتفت إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يغفل عنهما بحال من الأحوال. الشيخ بارك الله فيك، ولا شك أن عمر رضي الله عنه كان دائما يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنهما عن حسن وحسين أنهما ريحانتي في الدنيا. نعم نعم. وكيف كان يعني يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذين الولدين رضي الله عنهما. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحب أباهما عليا حبا يفوق الوصف، فكان بينهما من المحبة ومن التواصل ومن المصاهرة أيضا كذلك، لدرجة أن عمر لما تقدم بخطبة أم كلثوم بنت علي، نعم، سارع علي رضي الله عنه إلى تزويجه. سبحان كانت يعني فتاة صغيرة، نعم، فأحب عمر أن يلتصق بهذا النسب الشريف، وأحب علي أن يزوج عمر، وذلك لعلمه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وبأنه من أهل الجنة. الله أكبر. فعمر يريد الالتصاق بهذا النسب الشريف، وعلي يريد الالتصاق بهذا الرجل الإمام العظيم الذي هو ثاني المبشرين بالجنة، وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي دائما كان علي يقول طالما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فرضي الله تعالى عنهما. شيخ بارك الله فيك، أيضا من أهل البيت العباس بن عبد المطلب رضي نعم. الله عنه وولده عبد الله. صحيح، لذلك بين عمر رضي الله عنه وبين العباس وشيجة أيضا من المحبة ومن المودة ومن الترابط، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقسم للعباس إذا إن جاءه شيء، وكان يقول إن إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، كما يعني صحيح. القصة المشهورة، نعم، لما جاء بأبي سفيان ويعني حصل احتكاك بينه وبين العباس، فقال عمر والله إن إسلامك يقول للعباس أحب إلي من إسلام الخطاب والده. أي نعم. فكان عمر رضي الله عنه يحب العباس ويجله، وكان يرعى جانبه دائما، بل إنه في عام الرمادة لما حصل الاستسقاء قدمه عمر. الله أكبر. قام عمر فقدم العباس وقال كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أو نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقم فاستسقي لنا. فقام العباس فصلى صلاة الاستسقاء ودعا، وعمر يصلي خلف العباس، مع أن عمر الشيخ بارك الله فيك أفضله من العباس بن عبد المطلب، ما في شك هذا. نعم. لا شك فيه. نعم. نعم. ولذلك عمر كان يدعو أيضا ابن العباس وهو عبد الله بن عباس، فكان يجله ويقربه ويعرف له مكانته وفضله في الإسلام، وكان يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حتى إن عمر كان يدخل ابن عباس، كان يدخله المجالس الكبيرة التي فيها أشياخ المسلمين، كما يقال. نعم، حتى أظن ذكرنا فيما سبق بأن هناك احتجاج من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر المهاجرين الأنصار، احتجوا على عمر لماذا يدخل هذا الغلام الصغير، وجدوا في أنفسهم كيف يدخل ابن عباس وهو غلام يافع صغير ولنا أولاد في مثل سنه. صحيح. فكان عمر يرى يعني بأن هذا ابن عباس حالة يمكن تقول حالة استثنائية، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. نعم. ولذلك عمر كان يستشير ابن عباس في قضايا كثيرة جدا ومهمة، وكان يقول أبدي يعني كان يطلب ابن عباس أن يبدي له رأيه في مسائل كثيرة. سبحان لذلك ما يروى من أن بعض الناس يقولون بأن ابن عباس كان يحجم ولا يفتي بين يدي عمر، هذا غير صحيح، بل كان يفتي. كان ابن عباس يجل عمر، صحيح، ويهاب عمر، لعمر في القلوب هيبة. نعم. لكن هذا ما يمنعه أبدا بأن يقول الحق وبأن يبدي الحكم الشرعي إن بدا له. ولذلك هناك كثير من المحاورات وكثير من المناظرات وكثير من المسائل بين عمر وبين العباس، بين عمر وبين علي رضي الله عنهم، كما أنه كان بين عمر وبين عمار وبين عمر وبين مسعود وبين عمر وبين أبي ذر، هذه كلها كانت موجودة في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أحسنت يا شيخي بارك الله فيك، ولا شك أن سيرة عمر رضي الله عنه مريئة بالفوائد والعبر العظيمة، لنا معك إن شاء الله تعالى وقفات أخرى وأخرى إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بذلك. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.